أدلنا النطق بلسان اللجنة الكورية للسلام آسيا والباسيفيك بحديث اليوم الجمعة، وذكر فيه أن إدارة أوباما الأمريكية التي تكون على وشك استقالتها لا تكتفي مؤخرا بإلقاء المزاعم الداعية إلى الحرب كل يوم وإبداء عاداتها السيئة مرارا وتكرارا، بل تثير ضجة منذ مطلع العام الجديد فيما ترسل حاملة التعيرات النووية كالبنسون بحمولة 93 ألف طن في أجل من أرض أمريكا إلى المياه الإقليمية في محيط شبه الجزيرة الكورية. إن حاملة الطائرات كالبنسون التي تحمل كثيرا من المقاتلات والقنابل النووية ستصل هاواي في أواسط يناير وتشكل جماعة الضربة من البوارج بما فيها المدمرة والطرادات، ثم تتقدم إلى المياه الإقليمية حول شبه الجزيرة الكورية وتشارك في شتى أنواع المناورات الحربية التي تهدد وتحول جمهوريتنا. إن أمريكا التي تنشر جماعة الضربة التي تضم حاملة التعيرات النووية رونالد ريغان على الدوام في هذه المياه الإقليمية باتخاذ ميناء يوكوسكا اليابانية مركزا لها، تدخل أوسيتيل حاملة التعيرات الآخر إليها إضافة، وهذا يعد تصرفات استفزازية خطيرة للغاية للاتيان بالتوتر العسكري الجديد إلى شبه الجزيرة الكورية والمنطقة المجاورة لها باعتبارها تحركات لا مثيل لها في السابق. تزامنا مع ذلك، تتعنت زمرة أوباما باستمرار على إجراءاتنا العادلة لترسيخ القدرة الدفاعية الوطنية، وتطلق مقضيعات سافرة قائلة إننا سندفع الثمن من جهة، ومن جهة أخرى تقيم الجلسات التآمرية المختلفة مع العملاء وتتكالب بجنون في حياكة المكايد السيئة لمواصلة العقوبات والضغوط علينا. مهما تبتلت السلطة وممارسة نشر الساد في كوريا الجنوبية أما قريب، إن المكانة الاستراتيجية الجديدة لجمهوريتنا بكونها دولة قوية نووية جديدة يعترف بها العالم اليوم هي بالذات نتاج حتمي أتت به سياسة الخنق القصرية الأعدائية تجاه جمهوريتنا وغير العقلية والمتحيزة والمخطية في تقدير العصر من ممارسة أمريكا. من الأفضل أن ترى أمريكا بصواب المكانة والقوة والتطلعات والمثل العليا لدى جمهوريتنا التي تغيرت جذوريا وتزودت بالقوة الكاملة غير المندوبة من التطور، وأن تحدد الاختيار الحكيم من أجل نفسها أيضا. طالما أن أمريكا والقوة الدائرة في فلكها تواصل تحديدها وتحويلها النووي ولا تكف عن حملة المناورات الحربية الجارية أمام أبوابنا باسم المناورات السنوية، سنمضي في تعزيز قدرات الدفاع الذاتي والهجوم الاستباقي والمرتكزة على القوات المسلحة النووية كما أوضحناه في السابق. من الذي يتشبث بالتحورات السفيهة التي تعاكس تيار الوضع سيواجه الحزيمة والهلاك التعس فقط.